حينئذ يبطل الاحتفال بهذا من الناحية ثم إذا تبقى اليوم ولادته فهل لنا فائدة من ولادته يقولون أولاً الناس على الحق من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بل قال الله له ما كنت تتلو من كتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من فالاحتفال يهدر أن هناك احتفال لكن إذا كان احتفال ببعثته لا بموته ومن الأول نزل عليه القرآن نزل أي شهر وشهر رمضان من هذا الاحتفال لأن طريقة ظهور الكون الآن هو عن الكتاب والسنة أو عن الصحابة الكتاب الأمر والنفس للاحتفال بنفسه لا فكان صيامه مشروعا. هل ورد من عمل الصحابة أنهم يحتفلون بإحسانه؟ الجواب لا. هل كان يحتفلون بإحسان؟ الجواب لا. هل هو في عهد تابع التابعين؟ الجواب لا. فمضى الصحابون الثلاثة أنهم يحتفلون حدثت في القرن الرابع الهجري عن حسن نية أو عدم حسن نية لكنها بدعة لم ينبذ الله إليه ولم يفعله رسول ولا الصحابة ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا تابعون كيف يأتي آخر الأمة فيعملون به إذا قالوا إن هذا قربة إلى الله لأننا لا نتجاوز أن نصلي على النبي فرع مناقبه وفائلة فالجواب أن نقول لو كان شرا هل النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه هل هم جاهلون بهذه القربة أو أعلمون؟ قيل إنهم جاهلون فقد رموا الجهل وهذا قبح فيهم وادعى مستكبرون عن الحق. أي إنسان يجب أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كاتم أو مستكبر؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما شاهد لأنه من الحق، وإما كاتم فإن ذلك للناس، وإما مستكبر عن العمل بها. هذا باطل، لا يمكن لمؤمن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم به، لكنه لازم البدعة. ثم نقول هل يكمل جواب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ جواب كمل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، هذه البدعة التي يدعي مبتدعوها أنها من الدين تستلزم أن يكون الدين لم يكمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عليها البدعة هذه. وهي كيف قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه على حد فعل هؤلاء لم يكمل الدين، فيكون الدين ناقصا حتى يدع هؤلاء وابتدعوا هذه البدعة وأكملوه بها. فإن قيل إن الدين كامل، إن قالوا لا نحن نقول الدين كامل ونحن لم نأتي بشيء إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من أقصى وإحياء ذكرى، نقول هذا غير صحيح، لأن معروف من هذه الاحتفالات أن فيها العلو العظيم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يترنمون بقول البصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكثم الخلق، ما لي من ألوذ به سوى عند حضور الحادث العمي. تقولون في هذا البيت إذا قال ما لي من ألوذ به عند حضور الحادث العام كالخصم والعواصف والصواعق والأمطار والحروب، ما لي من ألوذ به سوى يقول لك ما تقول حصر، ما لي سوى أين الله؟ مرسل هذا البيت ما فيه إله يستغاث به، ما لي سواك عند حلول حدث العلم، إن لم تكن أهلا يوم عاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. الدنيا وذرتها، الدنيا نعيش فيه وذرتها، هذا جود الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل جود منه. ماذا بقصد لا شك هذا جاءت عند بعض الناس منها كفاحة فيها يا أنتم لا تدخلون كنتم كذلك عند الوضوء ولا غيره لأن ذكر رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل كل عبادة فيها ذكر الرسول لأنه لا تصح العبادة إلا إذا كان فيها الإخلاص وإيش والمتابعة. المتابعة لا بد أن تشعر أنك في عملك هذا التعبدي تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا شعرت الشعور هل يكون هناك ذكرى أو لا؟ أجب نعم ذكرى. يعني ما على كلامه لا ذكر للرسول إلا في هذه البدعة. سبحان الله أنا أذكر الرسول في كل المجالات كل عام قال في ذكر الرسول من نفاسة هذه البدعة أن الذين يفعلونها ولا سيما العوام منهم يعتقدون أنها شريعة وأنها شرعية ويلومون من لم يفعلها وحينئذ يكون المعروف منكر لأن الذين يقيمون هذه الاحتفالات أيما يتبع ولا يتبع في دينه نفسا ويكون متأدبا مع الله ورسوله فلا يتقدم بين يديه ولا يشرع بين الشرح المحافظ على الدين الذي لا يقوم لله بأي عبادة إلا إذا كان من الصغار لذلك يجب أن يبين للناس أن هذا منكر وأن البدعة لا تزيده من الله إلا بعده وما ابتدع قوم بدعة كما قال بعض السلف إلا حرموا من السنة مثلها وصل كل بدعة تحرم من الإنسان من السنة مثلها لأن بدعة يقابلها سنة فإذا كانت بدعة فعلية صارت السنة ترك هذا الفعل كانت السنة ترك هذا الفعل وحينئذ يهدم من السنة ما يقابل البدعة تعالى طلبة علم أن يبين هذا للناس وأن يقول إن حقيقة المحبة ثمرتها حقيقة الاتباع نسأل الله تعالى يهدي إخواننا المسلمين وطرح البدعة وأن يفتح القلوب لله عز وجل إنه على كل شيء قدير والآن إلى الأسئلة نبدأ باليمين ولا انحصر في الموضوع عشان الموضوع مع المناقشة يجب قوة وإذا لم يكن في ذلك شيء من غير الموضوع أوصاني أشخاص أن أسألكم السؤال ما رأي الشرع في نظركم من لكن أو أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول كل إنسان يشتري السلعة بثمن مؤجل وقصده الدراهم للسيارة فهو واقع في الربا. إن هذا من المعنى التي يعني هل الاشتغالات أو القال المحاضرات يؤتيك النساء سلع بهذا لو أنت أقول من جداء؟ لا، يعني أقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشأن من حياته هل يعتبر بدعة؟ جواب لا، اذكر الله. نقول لا، لماذا؟ هذه الخطبة موجودة، خطبة الجمعة ثابتة من قبل. أما أن يحدث محاضرة في نفس اليوم فهذا من البدعة أو من وسائل البدعة. أفهمتم؟ عام هذا ما لا توافق الجمعة اليوم 12، الجمعة هي اليوم 11. فعلى كل حال إذا كان أصل الخطبة مشروعا كخطبة الجمعة وذكر فيها الإنسان بأبي الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبة مبعثه عليه الصلاة والسلام وموضوعه. أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من البدع، فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع. جميل، الشيخ جزاك الله خير. في ناس في مناطق المعروفه في المولد وش فيها؟ والله الحمد لله بالنسبه للمملكه لا اعلم ان هذا يقام بصفه علنيه، يمكن يقيم بعض الناس الجهال في بيوتهم، ومع ذلك ينبغي لأهل العلم أن يبينوا في البلاد التي يكثر فيها هذا ولو خفية أن هذا بدعة وأنه لا يزيد على الله إلا بعده. نعم. شيخ، يقول هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك له غسل، ويقولون من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، ويقولون أيضا أن عمر بن الخطاب سن سنة التراويح، فكيف نرد على هؤلاء؟ نقول صدق، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى المطيع، لكن إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رسول من سن في الإسلام سنة حسنة، وأراد بها قول من سن سنة حسنة هذا أمرين: إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل به كما يدل على ذلك سبب الحديث، وإما أن المعنى من أحياها بعد أن مات. عرفت؟ وليس المعنى أن يحيى عبادة من جديد، هذا لا يمكن، لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بسرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفعل عمر فعمر ما ابتدع صلاة الجماعة في القيامة أبدا، أول من سن القيام الجماعة في القيام في قيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه 3 ليال ثم تخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تبرأ فتعجز ثم ترك وهجر في أيام أبي بكر رضي الله عنه. في زمن عمر خرج ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متفرقين، فقال لو جمعت إمام واحد. فأمر تميم الجاري وأبي بن كعب أن يقوم الناس على إمام واحد، فيكون المرء لم يحدث هذه البدعة ولكنه أحياها بعد أن تؤذي. نعم. حفظكم الله. ما حكم من يذكر أو يخطب رأس كل عام تذكير المسلمين بأن يتذكروا ينظروا ما عملوا في العام المصرين، أن يتذكروا ما عملوا بالعام المصرين؟ لا بأس، يعني لو ذكرهم في آخر بما حصل منهم من تقصير أو غيره ليتوبوا إلى الله ما في بأس، لكن هذا لا يتخذها سنة راتبة. نعم. معنى قوله هذا معنى قوله هذا بدعة نسبية، يعني بالنسبة لأنها تركت فروجة ونسية، فلما عادها من جديد صارت بدعة نسبية. ما عندكم شيء سؤال واحد؟ هم الذي يحدث أول يحدث هذه البدعة. تابع الهجرة محمد الملك ويرجل في العراق ثم انتشر في الإسلام، وسببها كما يقول زنية سببها إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن هذه النقطة المحبة وإنا مذكرة للنصارى يجيزون هذه البدعة يا شيخ يغفر الله سبحانه ولما يأخذوا حقا من الشيخ أما البعض سنرده ويتدعوا يعني هذا الحديث فيذهبون للشيخ ويأخذون فشعروا مع يضربها لهم من يقول وجدنا آبائنا على من يقول ربنا أن هم يشبهونهم يعني فرق لو هذا لكن يشبهونهم يتقربون إلى الله أين الرسول وأين الصحابة أين التابعون أين تابع التابعين عن هذا وسبقا قلنا هذا أنهم جهال وإما أنهم كاتمون للحق وإما مستكبرون عن الحق هذا لا يمكن أفهمت وقصة أبي هريرة تدل على أن الحق مرجوع من أي إنسان ونقول والباطل مرجوع من أي إنسان نعم جميل تفضل الشيخ نحن نقيم في هذا البلد الطيب وبواركم لنأخذ من العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بالصحة والعافية الجميع إلا أن لأحدنا أن يكون له والد أو لأحدنا أن يكون له أب أو أم أو أم يعني على قيد الحياة أب أو أم أو أم أب أو أم نعم نعم فتكون في يعني حاجة أن يشاهدهم بعد فترات طويلة هل يعني لا يستطيع رؤيتهم وزيارتهم إلا بعد فترات طويلة هل يأثم الإنسان في هذا علم أن الظروف بعد ما هذا يقول إنه يغيب عن والديه في السفر لحاجة الضرورية الدنيوية أو العلمية فهل يجوز وله والدان الجواب إذا كان الوالدان لا ضرورة لوجوده بينهما فلا بأس أن يغيب عنهما مدة طويلة ولكن في هذه الغيبة يجب أن يواصلهم والاتصالات الآن والحمد لله ميسرة فيه الهاتف والبريد والبرق متيسر بالنسبة كيف تدبر كتاب الله عز وجل بالنسبة تدبر كتاب الله عز وجل نعم وكيف وما هي الأسباب التي تعين على التدبر تدبر القرآن من أهل الإنسان يفكر في معناه يدعي ما يفكره من المعاني حتى يصبح الآن لو أن شخصا أعطي كتاب كتاب وطولب بفهمه هل يرد السنة ولا لا نعم يردده ليفهمها فإذا لم يفهم رجع عند ذلك فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم سؤالي إن أمكن والحقيقة أنهما سؤالان على لكن كنت الحمد لله على كل حال هات اللي عندك هات الأول فضيلة هذا القرآن اليوم في الجمعة الماضية أنهم يتأهبون للاستعداد بالاحتفاء بهذه البدعة في إحدى الولايات المجاورة في دولتنا. فما جاءنا نحن يعني. نحن غرباء على تلك المنطقة. هذا جديد. إذا كان يمكن أن تقوموا لله ببيان أن هذا ليس بحق. والحمد لله دليل أن البدع أن الاحتفال بالمولد بدعة سهل جدا. لأنه يمكنك بكل سهولة أن تقول يا أخي هل الرسول فعله؟ هل الخلفاء فعلوه؟ هل الصحابة فعلوه؟ هل التابعين فعلوه؟ هل الأئمة رافعة؟ سهل. إن قال من يقول هذا الدليل؟ لو أقلت هم لابدع رجال الجماعة قوموا أموالهم هذا الدليل. فما عند دليل لكن الناس كلهم يقولون به العمل الناس مهم. وكم من بدعة نشوا عليها وهي بدعة. إذا لم يكن هناك دليل لا فعل الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعون ولا العلمة فهو باطل قطعا باطل. يعني ما الذي جعلهم لا يعملون به ولا يدلون الناس عليه؟ هم جاهلون أم مستكبرون؟ هذا سهل جدا. وأنت إذا قلت هكذا أبطلتها من أصل. جزئية أخرى معنا في نعطيها الجانب. طيب في المناهج معنا في المناهج الدراسية معنا يعني يستشهدون بأحاديث أو يأتون بأحاديث ضعيفة والألف والأمر يعني يأتون بقضايا تمس العقيدة خاصة في قضية الخلود. الخلود. الخلود. الخلود في النار نعم. ف يعني ما موقفنا نحن؟ هذا هو منهج الدولة. أليس في ذلك عندما نحن نخالفهم؟ أليس مخالفة لقوانين النار أو الدولة؟ يعني ما هي مقررات عندكم في بلدك فيها أشياء مخالفة للصواب؟ نعم. يجب أن تبين ويقال للطلبة هذا ما في الكتاب وهذا ما قررته الوزارة ولكن الحق خلاف ذلك وبين الحق. فهمت؟ نعم. ومسألة الخلود في النار معروف أنه لا يقول أحد بخلود الكبائر إلا طائفتان مبتدعتان إحداهما الخوارج لكن الخوارج يقولون مخلدا في النار ولكنه ليس بكافر بل هو في منزله بين منزلتين لا مسلم ولا كافر. والخوارج تصرف لأنه كافر ولا العلم والمال وكل ما تصرف الصواب كمان يقولونهم ويحملون حديث الوعيد والآل على تحول ذلك تحت مشيئة الله عز وجل لأن الله قال في آية إن الله في زائر مع المعلم مثلا موزع وهو يعني خارج لا تجدي من خوارج مثلا ما مهتنا يقرر ما في الكتاب عند حضور موجه ويقول قال صاحب الكتاب كذا وكذا ينسبه الكتاب ثم في غير الموجه لو أن يتكلم بالحق لا ما في أسئلة ما في نظام. نظام نظام ما فيه نظام. نعم اليسار شيخ حفظ الله يفيد الجمع بين حفظ الله تعالى وطلب العلم والدعوة. ما في شكر ما في شكر. نعم جزاك الله يا شيخ. عاد السؤال جزاك الله كيف الجمع بين كتاب الله والجمع كلها من بعضها من بعض لا تتنع، لكن ما دام الإنسان في الصغر فالحفظ أولى، لأن الصغير سريع الحفظ قليل النسيان، وليس عليه مسؤولية كبيرة. ثم كلما كبر يتوسع في مسائل العلم وفي الدرجة إلى الله عز وجل. نعم فضل الشيخ أطال الله من عمرك، أطال الله من عمرك، فجزاك الله خير عن الإسلام والمسلمين وإياكم في الأعمال الصالحة. نحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعاكم الخاص لنا، والسؤال هنا جزاك الله خير. السؤال يقول: امرأة قسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي سقط عليك جاه الله. إيش؟ سقط عليك جاه الله. نعم. أن لا تفعل كذا وكذا. نعم. فهل يعتبر غسل؟ وما حكم إذا كان الزوج خالف أمرها؟ هذا لا يحل. هذا استشفاء بالله إلى هذا الزوج. ولا يحل، لأن الشافع دون منزلة إيش المشروع له، المشروع عنده، ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعا إلى خلقه، لأنه أعظم من أن يكون شفيعا. فالقسم هذا ولا يترتب عليه شيء إلا أن على المرأة ومساعد هذا الله الرسول الله أعلم من كل بشر، لكن إحياء ذكر الرسول خاصة بهذه الليلة. ذكرت لكم آية هذا فيها هل فعل عيدا يتكلم؟ أنتم تجعلون هذا عيدا والعيد والشيء وهذا الموت وهذا المعاهد الشرعية. نعم نعم هذه عند هيئة كبار أنهم أنت الآن الثالث عام ايش عام لا ولا بالعام هذا هذا يزول بموته يزول كل شيء، لكن كان عالم وحصل في علمه بركة من هذا النوع يبين الحق. إذا أخذ الله ميثاقين إنه الناس ولا تقصد وراء ظهوري واشتروا به دمنا قليلا فلن أشتر. والوعاظ الذين لديهم هل يجوز أن لهم مواعظهم خاصة لو كانت جيدة وليس بها بأس أو حتى الناس على الموعظة؟ الحمد لله الحق لا يقتصر على ذهابك إلى مواعظهم وخطبهم يوجب اغترار الناس أنك ذهبت ثلاثة ما عندك خير موجود في موضع آخر. أما إذا كنت تذهب من أجل قلت عليهم خطأهم أهل مهمة جدا شبه الليلة بعد النهار يجد طالب العلم مبتدأ صعوبة طلب الحق، فما نصيحتك لهذا؟ نعم أنا أرى أن طالب العلم المبتدأ يحرص على حفظ العلم، لأنه كما قلت الصغير لا ينسى، وحفظ المطلوب هو العلم. ولا تعتبروا بقول من قال العلم هو الفهم، هذا غلط. نحن لم ينفعنا الله الذي يعتمدون على ما عندهم علم. إذا جد الجد لأنه لا يفتشون على شيء، لا يفتشون بعض الناس بدعة المولد يقولون أن بدعة المولد جائز بشروط وأن بعد عن الشركي وغير أيضا نقول ما الذي دليل على سمعنا عن بعضهم ان غمر الصلاه عن غمر وهل يمكن أن أسلوب الحفظ يا جماعة أكثر من أسلوب حسنة الرسول عليه السلام أكثر من أسلوب خسارة النبي عليه الصلاة والسلام تأهل الآن مو في هذه الليلة ها؟ تأخذ بيدك إلى الجنة.